يا خويا تبدت كاع العقليه ولا طاق على منطاق راك تشوف خويا اه خياتي خلقوا الحيله والنيه ولا وقع ميزيريه والراجل ولا برطاق بازي بازي يا خويا تبدت كاع العقليه ولا طاق على منطاق راك تشوف خويا اه خياتي خلقوا الحيله والنيه ولا وقع ميزيريه والراجل ولا برطاق شيخ يحشمنا صاحبي باغي تاكلنا صاحبتكم سيبارابان شنديرو بيها والفو خياتي يا غي عطوناكم شدي ساع مشي حتى نقولو باع انتو ما فيكم امان وهيا ماشي غي حشمنا صاحبي باغي تاكلنا صاحبتكم سيبارابان شنديرو بيها والفو خياتي يا غي عطوناكم شدي ساع مشي حتى نقولو باع انتو ما فيكم امان صاحب واحد وتفوت ليا مجرب بلا با يخرج عيان تغيثني تغيثني يا عمري عمري ما نوي في النقص ومازال ربي يخلص الله يخزيك يا شيطان تغيثني كي صاحب واحد وتفوت ليا مجرب وبلا با يخرج عيان تغيثني والبخيتي عمري ما نوي في النقص ومازال ربي يخلص الله يخزيك يا شيطان وهيا ماشي غي حشمنا صاحبي باغي تاكلنا صحبتكم سي بارابان شنديرو بيها والفو خياتي يا غي عطولاك مش اتساع مشي حتى نقولو باع انتو ما فيكم امان بازي يا خويا تبدلت كاع العقلية ولا طاق على منطاق راك تشوف خويا اه خياتي خلقوا الحيلة والنية ولا وقع ميزيريا والراجل ولا برطاق بازي بازي يا خويا تبدلت كاع العقلية ولا طاق على منطاق راك تشوف خويا اه خياتي خلقوا الحيلة والنية